تقول ما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ ما أعلم يعني بينهما فرق. إيه يقول اتفق العلماء وأجمع العلماء معناهما واحد. إذا قيل أجمع العلماء أو اتفق العلماء فلا فرق بينهم. ما صحة هذا القول؟ لكن يعني بعض المؤلفين يعني قد يقصد بالاتفاق يعني اتفاق يعني عدد معين مثل ابن هبيرة في الإفصاح، فإنه يقول اتفقوا على كذا واختلفوا كذا، يقصد الأئمة الأربعة، يقصد الأئمة الأربعة اتفقوا على كذا، ثم يعني يذكر اختلافهم في كذا. لكن إذا قيل اتفق العلماء أو أجمع العلماء فلا فرق بين الجملتين.